والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وبعد. وأجاب الإمام بمعارضة هذا الدليل بالدليل الدال على الإباحة، وهو القياس على الاستظلال والأول وأحسن. والمعارضة دي يعني زي ما قلنا المرة الماضية دي من مصطلحات البحث والمناظرة، ومعناها إيه؟ إقامة الدليل على خلاف المدعى. يعني إذا أحببتم إن شاء الله ممكن بعد رمضان نبدأ مثلا في البحث والمناظرة، إقامة الدليل على خلاف المدعى. طيب، أنا ذاتي واحد بنظرني وأقام دليلا على أمر ما، فأنا أقمت الدليل على خلاف هذا الأمر. إذا أنا استعملت نفس دليل الخصم وصورته، هذه تسمى معارضة بالقلب، لأن قلبت الدليل. طب إذا استعملت نفس صورة الدليل لكن مع اختلاف المادة، لا، معارضة أيضا لكنها معارضة بالمثل. إذا استعملت دليل مختلف تماما يا شيخ حسب الله، فهذه معارضة بالغير. يبقى المعارضة هي إيه؟ إقامة الدليل على خلاف مدعى الخصم. فإذا يعني عارضته بنفس دليله وصورته، يبقى هذا قلب للدليل. إذا عارضته بنفس صورة الدليل مع اختلاف المادة، فهذه معارضة بالمثل. إذا عارضته بدليل يختلف عن دليله مادة وصورة، فهذه تسمى معارضة بإيه؟ بالغير. لأن أنت كنت بتقول يا شيخ حسب الله، تقول نقد شيء آخر. في المقدمة بقول لك انتهي لغاية أول ما ننتهي من الحكم يعني. شوف عندك صفحة كام؟ إيه؟ هو أول ما هو الكتاب الأول يبقى انتهى. شوف عندك 389 آخر الكلام على المقدمة، مش كده؟ النسخة بتاعتي آخر حاجة المختار يدوي بعد كده، قال الكتاب الأول في الكتاب. من هنا تبتدي بقى إيه؟ تهذيب اللي معاك؟ نعم. مش الإسناوي نفسه يعني؟ طيب، قال: تنبيه، عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، لأن عدم المنع أعم من الإذن. يعني إيه عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن؟ ولماذا قال هذا الكلام؟ الكلام الذي ذكره الشيخ البيضاوي أنه عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن، هذا جواب عن سؤال مقدر. هذا السؤال وارد على من قال بالوقف وفسر الوقف بعدم الحكم في الأفعال قبل البعثة، الذي هو مذهبه الشيخ الأشعري وأتباعه. طب صورة السؤال إيه؟ ده جواب. كيف تقولون إن الحكم غير موجود قبل البعثة؟ أو كيف تقولون بعدم الحكم في الأفعال قبل البعثة وهذه الأفعال لا تخرج عن أحد حالتين، صح؟ إما أن تكون ممنوعة وإما أن تكون غير ممنوعة. طيب إذا كانت ممنوعة يبقى محرمة، وإذا كانت غير ممنوعة فتكون مباحة، ولا واسطة بين المنع وعدم المنع، لأنه تقسيم مردد بين النفي والإثبات فيكون حاصرا. احنا قلنا ايه؟ اما ان تكون ممنوعة او اما ان تكون ممنوعا منها واما ان تكون غير ممنوع منها. هذا تقسيم عقلي حاصر. طب حاصر ليه؟ لانه مردد بين النفي والاثبات، المنع وعدم المنع. هل هناك واسطة؟ طيب اذا كانت ممنوعة محرمة واذا كانت غير ممنوعة تبقى ايه؟ مباحة. يبقى تعين ان يكون هناك حكم ولا لا؟ يكون بقى يكون في هناك حكم وانت لا تعلمه، هذا شيء اخر. لكن انت تدعي ماذا؟ تدعي انه لا يوجد حكم، مش يوجد حكم وانت لا تعلمه، انت تدعي انه لا يوجد حكم. تمام؟ لكن حكم انت ان هو كان الاعتراض في مساله الاباحه ازاي يبقى حكم تكليفي، مش ان هو حكم، لا هو الاباحه حكم ماشي، هو دلوقتي بيدعي انه ليس، لا هو تكليفي، لكن هو يدعي انه لا حكم اصلا ولا حتى الاباحه، انه لا يوجد حكم. فهو دلوقتي السؤال كيف تقولون بعدم الحكم مع ان هذه الافعال لا تخرج عن احد الحالين وعلى اي حال او اي تقدير قدرته فلا بد من وجود الحكم. هذا السؤال يرد على من؟ يرد على من قال بالوقف وفسر الوقف بعدم الحكم. هل يرد هذا التعريف، هذا السؤال هل يرد على من قال بالوقف وفسره بعدم العلم؟ لا لا يرد. تمام؟ الشيخ أجاب وقال عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن. الشيخ الأشعري أجاب باختيار الشق الثاني من الترديد وقال نختار أن هذه الأفعال ليست ممنوعة لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مباحة، لأن الإباحة أخص من عدم المنع أو عدم المنع أعم، ولا يلزم من تحقق العام، لا يلزم من ذلك أن يتحقق الخاص. فهذه أجاوب الشيخ، قال إن عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم الحرمة أعم من الإباحة. فبيقول عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن. عبارة الشيخ برضو هنا ممكن تعمل لنا شيء من الإيه؟ من الإيهام في الفهم، لأن الإذن إذا أطلق بينصرف الذهن للإباحة مش كده؟ لكن هو الشيخ هل أراد أن عدم المنع أعم من الإباحة؟ هو يشمل الإباحة، لكن هل هو أراد هذا ولا أراد إيه؟ هو يشمل الإباحة ويشمل المندوب ويشمل الواجب ويشمل المكروه. لا هو المراد من المراد بيقول ان عدم المنع اعم من الاذن، المراد من الاذن هنا ايه؟ استواء الفعل والترك. لا احنا الاذن اذا اطلق لا ينصرف للاباحه، الاذن اذا اطلق انصرف لايه؟ لما يشمل الاباحه ويشمل الواجب والمندوب والمكروه. فلما يقول عدم المنع اعم من الاذن، الإذن بالمعنى المشهور هو معنى عدم المنع مش كده؟ لكن هو أراد أنه أعم من الإذن، الإذن اللي هو يستوي فيه الفعل والترك اللي هو الإباحة، يعني عدم المنع أعم من الإذن يعني أعم من الإباحة. لأن هو بداية الكلام عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن. هو كان الأحسن يقول عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأنه أعم منها، يعني كان الأفضل أن يقول لأنه أعم منها، يعني لأن عدم الحرمة أعم من الإباحة. لكن هو بدل ما يقول عدم الحرمة قال عدم المنع، وبدل ما يقول الإباحة قال الإذن. فهو أظهر في مقام الإضمار، وكان الأولى والأخصر أن يقول لأن عدم المنع، لا كان الأول أن يقول لأنه أي عدم الحرمة أعم منها أي من الإباحة. فهو عبر عن عدم الحرمة بعدم المنع، وعبر عن الإباحة بالإذن. فيبقى مراده من الإذن إيه؟ الإباحة، اللي هو يعني استواء الفعل والترك، استواء الطرفين تماما. لكن مطلق الإذن اللي هو بينصرف يعني إليه الذهن، لما أقول الإذن كده، مطلق الإذن مساوي لعدم الحرمة. خلاص، يبقى قال تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، لأن عدم المنع أعم من الإذن. يبقى هذا جواب عن سؤال، وهذا السؤال سؤال مقدر، وهو موجه أو وارد على من اختار الوقف وفسر الوقف بعدم الحكم. وصورة السؤال: كيف تقولون بعدم الحكم وهذه الأفعال قبل البعثة لا تخرج عن أحد حالين، إما أن تكون ممنوعا منها أو غير ممنوع منها، فإن كانت ممنوعة كانت محرمة، وإن كانت غير ممنوعة كانت مباحة، فلها حكم على أي تقدير، فكيف تقولون بهذا الكلام؟ ولا واسطة بين هذين التقديرين، لأن هذا التقسيم تقسيم عقلي حاصر مردد بين النفي والإثبات، فلا واسطة بينهما، وإلا لازم من ذلك أن يرتفع النقيضان، وهذا محال. فأجاب المصنف قائلا عدم بأننا نختار الشق الثاني من السؤال، وهو أننا نختار أنها ليست ممنوعة، لكن عدم المنع لا يوجب الإباحة، لأن عدم المنع أعم من الإباحة. فقال: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، لأن عدم الحرمة أعم من الإباحة. لكن هو قال: لأن عدم المنع أعم من الإذن، يبقى هو أراد بعدم المنع عدم الحرمة، وأراد بالإذن الإباحة. وقلنا أن الإيهام يأتي من أين؟ يأتي من أن مطلق الإذن يشمل الإباحة وغيرها، فهو أعم من الإباحة، فهو أظهر في مقام الإضمار، وكان الأولى به والأليق، والأخسر أيضا أن يضمر وأن يقول: لأنه أعم منها، أي لأن عدم الحرمة أعم من الإباحة. واضح كده يا شيخ حسب الله؟ تمام. أقول ده عم الشيخ الإسناوي: هذا جواب عن سؤال مقدر أورده الفريقان على القائلين بالتوقف بمعنى أنه لا حكم. يبقى هذا السؤال لا يرد على من قال بالوقف وفسره بعدم العلم بالحكم، لكنه يرد على من قال بالوقف وفسر الوقف بعدم الحكم. فقالوا: هذه الأفعال إن كانت ممنوعا منها فتكون محرمة، وإلا فتكون مباحة، ولا واسطة بين النفي والإثبات. وأجاب عنه في المحصول بوجهين. الشيخ البيضاوي ذكر لنا وجه واحد في الجواب، مش كده؟ قال: احنا نختار الشق الثاني، ولكن فتكون هذه الأفعال ليست ممنوعة، لكن عدم المنع لا يستلزم الإباحة، لأن عدم المنع عام من الإباحة. لكن الشيخ الرازي في المحصول أجاب بوجهين. أحدهما أن مرادنا بالتوقف أن لا نعلم أن الحكم هو الحظ أو الإباحة، فسقط السؤال. طبعا هذا الجواب من الإمام الرازي الذي ذكره الإسنوي جواب لا يصح. لماذا لا يصح؟ هو قال مرادنا بالتوقف أن لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة، فنحن نقول هذا السؤال هذا الجواب لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه يخالف فرض السؤال. هو أنت السؤال مفروض كده، فأنت لما تختار شيئا آخر يبقى السؤال لا يرجع عليك. طب لم تجب أنت عن عمن وجه إليهم السؤال أصالة. يعني فرض السؤال أنه وارد على من فسر الوقف بعدم الحكم. أنا عندي دلوقتي في فريق من الناس اللي هو الإمام الأشعري ومن وافقه اختار الوقف وفسر الوقف بعدم الحكم، ورد عليه هذا السؤال. انت الان بتجيب عن الأشعري الذي اختار الوقف وفسره بعدم الحكم. المفروض بتجيب هكذا، فكيف تقول اخترنا ان احنا ده الوقف عدم العلم؟ طب هو السؤال لم يوجه اليه ولا يرد اليه، تمام؟ فهذا الجواب لا يصح، لانه يخالف فرض السؤال، لان فرض السؤال انه وارد على من فسر الوقف بعدم الحكم، اما من فسره بعدم العلم كالمعتزله مثلا فهذا السؤال لا يرد عليهم اصلا. لماذا؟ لانه زي ما ذكرنا قد اثبت هذا الفريق من العلماء اثبت حكما، الا انه نفى علمه بهذا الحكم. فكان المتعين على الامام ان يقتصر على الجواب الثاني الاتي. طب لو انا بدل ان لا اعلم ان لا نحكم، ما هو ان لا نحكم هو ده اللي متوجه عليه السؤال كده، ليس جوابا. لو قال ان لا نحكم ده مش جواب، احنا عارفين ان مذهب من توجه اليهم السؤال او ورد عليهم السؤال نعلم ان مذهبهم هو عدم الحكم، فهو لما يجي يرد يقول ومذهب عدم الحكم نقول طيب لا زال السؤال قائما. والجواب فسقط السؤال والجواب. الشيخ بيقول فسقط السؤال والجواب. طيب الثاني، الوجه الثاني، وهو على تقديري ان يفسر الوقف بعدم الحكم، وده اللي ورد عليه السؤال، فنقول اما قولكم ان كانت هذه التصرفات ممنوعا منها فتكون محرمه فانه مسلم، واما قولكم اذا لم تكن ممنوعا منها فتكون مباحه فغير مسلم. يبقى احنا اخترنا الشق الثاني، لانه قد يوجد عدم المنع من الفعل ولا توجد الاباحه، لان عدم المنع احنا قلنا ايه اعم، ده يشمل الاباحه ويشمل المندوب او الندب، مش كده، ويشمل الايجاب ويشمل الكراهه ويشمل عدم الحكم كمان، صح؟ يعني عدم. فقد يوجد عدم المنع من الفعل ولا توجد الاباحه بدليل فعل غير المكلف كالنائم، فانه ليس ممنوعا من هذا الفعل، مش كده، ومع ذلك لا يسمى مباحا. خارج بقى، ما فيش مقابل، هو اراد النوم ايه، مش مش هو النوم ده هيفعله ازاي النوم ده المكلف بيقول بدليل فعل غير المكلف كالنائم، هو عدم الحكم، ما بيقول لك فانه ليس ممنوعا منه ومع ذلك ليس مباحا. هو النوم ده انت ممنوع منه؟ هل تقدر تصف فعلك فعل النوم ده بانه مباح؟ ها؟ لا، الاباحه ده حكم تكليفي. النوم ليس له حكم لا ملوش حكم، ومع ذلك لا يسمى مباحا، لان المباح اهو الشيخ بيعلل اهو، لان المباح هو الذي اعلم فاعله ولا اعلم فاعله؟ علم فاعله. انت عندك علمه بس انا عندي اعلم، وانا عندي اعلم بس علمه وتمشي اعلمه برضه قبل ان ينام. يعلم ايه؟ ان النوم مباح فعل يا مولانا، هو هيتوجه له الخطاب ازاي وهو نائم؟ لا فعل النوم نفسه ده فعل الاباحه بالنوم. ايوه، هو دلوقتي هو اثناء النوم هل يتوجه الى الخطاب؟ هو غير مكلف، ما هو غير مكلف. طب هو دلوقتي نومه ده نام من الساعة مثلا 2 للساعة 5، 3 ساعات دول هو ده فعل ولا مش فعل؟ فعل، نعم، بداية النوم ليس تصب بالإباحة ولا أنا راح أنام ماليش حكم، يعني أسأل أقول له راح أنام مباح يقول لي لا أنا أثناء النوم استمراره في النوم هذا أثناء النوم لا هو لأن هو مش مكلف. انت عندك بتقول ان النسخة عندك علمة؟ عندك علمة يعني بالهمزة ولا؟ هو عنده علمة. على العموم ماشي، احنا ممكن نقراها كده لو على نسخة الشيخ فارس علمة، او على نسختنا احنا، لان المباحة هو الذي اعلم فاعله. اعلم يبقى لازم يكون مكلف، يعني فاهم للخطاب، مش كده؟ مش كده بيقول لك اعلم فاعله او دل بانه لا حرج في فعله ولا في تركه. فاذا لم يوجد هذا الاذن لا يوجد الاباحة. عشان انا اقول ان هو فعله مباح لازم الراجل ده يكون ايه؟ متأهل لفهم الخطاب كويس، وعارف انه ايه؟ ان هذا الفعل الذي يفعله قد استوى فيه الفعل والترك. لكن هو الان غير فاهم الخطاب، فهل ممكن يوصف فعله باي حكم من الاحكام التكليفية؟ لا، ما فيش حكم. تمام؟ طب المجنون كويس، الغافل عموما. طب ما هو الغافل ما هيشمل المجنون والساهي والنائم. المجنون بس المجنون لا إرادة له بالكلية، أفعاله دي توصف بإيه؟ أفعاله بلا حكم فيه. لا حكم. تكليفي بقى الوضع، حكم شرعي واضح. لذلك لم يعبر عن فعل المجنون لا يعبر عنه بعدم الحكم، بل هناك حكم والحكم الوضعي. هو النائم ما فيش حكم وضعي؟ متعلق بالحكم التكليفي مش لا، النائم ما فيش حكم. النائم لو اتقلب فوقع على طفل موته، او بلاش وقع طفل، اتقلب وقع على مثلا ايه، على شيء وكسره لك. طيب ما هو لو المجنون فعل من الافعال احنا بالنسبه لنا مباحه، بلاش بقى احكام تتعلق بحكم وضع، شرب ميه مثلا، فعله ده هيوصف بايه؟ مش حكم مباح. ايه؟ لا يوصف بالمباح. مباح ولا يوصف لا مش لا يوصف، مفيش حكم اصلا. لا عدم الحكم. هل هيتعلق بحكم وضع ده كمان؟ لا. طيب انت ذهنك راح لان هو لو اتلف شيئا او كده. طيب مع ان طبعا الحكم الوضعي اساسا في نزاع، هل هو داخل في لان بعض اهل العلم اختار ان الحكم الوضعي من قبيل الاحكام العقليه، مش احنا قلنا الكلام ده يا شيخ حسبي الله؟ وحجتهم في هذا ايه؟ ان العقل هو الذي حكم، يعني اذا الشرع قال اتوضا اذا صليت وتكون خاليا من الموانع، فان العقل يحكم بأن من أتى بهذه الصورة فإن فعله يكون صحيحا. طيب أتفضل. فتلخص أن عدم المنع من الفعل أعم من الإذن فيه، لأنه قد يوجد معه وقد لا يوجد. السؤال اللي وارد على الشيخ الأشعري انه بيقول له اما ان تكون هذه الافعال ممنوعه او غير ممنوعه، اذا كانت ممنوعه تبقى محرمه واذا كانت غير ممنوعه تبقى مباحه. عايز يقول له ان على اي تقدير من التقديرات فهناك حكم، وانت ازاي بتقول هناك ليس هناك حكم؟ فعايز يلزمه ان هناك حكم. بعد كده بقى انت احنا عارفين هذا الحكم او نقول هناك حكم ولا نعلمه، هذه مساله اخرى. فاحنا اخترنا الشق الثاني، ثم قلنا ان عدم المنع من الفعل اعم من الإذن فيه لأنه يشمل المباح وغير المباح. وقصد بالإذن هنا يا شيخ أحمد، قصد بالإذن الإباحة، وإحنا قلنا إن ده يعني تعديل من البيضاوي فيه إيهام شوية، لأن مطلق الإذن أما إذا الإذن إذا أطلق انصرف لإيه؟ انصرف للإباحة؟ لا، الإذن إذا أطلق انصرف لعدم المنع، لا ينصرف للتسوية بين الفعل والترك. لكن هو أطلق الإذن وأراد به إيه؟ إذنا مخصوصا اللي هو الإباحة يعني. عشان كده احنا قلنا في المتن انت دخلت احنا بنتكلم اما قال عدم الحرمه لا يوجب الاباحه، كان الاحسن والاخصر ان يقول لانه اعم منها، لانه اي عدم الحرمه اعم من الاباحه، لكنه قال ايه؟ قال لان عدم المنع اعم من الاذن، يبقى هو اطلق عدم المنع واراد به عدم الايه الحرمه، واطلق الاذن واراد به الاباحه في المتن. طيب فهنا قال فانا ماشي على كلام على عباره البيضاوي، قال فتلخص ان عدم المنع من الفعل اعم من الاذن فيه لانه قد يوجد معه، لانه اللي هو ايه لان الاذن قد يوجد مع عدم الاباحه، تمام، وقد لا يوجد، والاعم لا بحضرتي بيقول فتلخص ان عدم المنع من الفعل اعم من الاذن فيه، فترجع الضمائر لنفس الجمله، فلانه الضمير ده يعود للاذن، لانه اي لان الاذن قد يوجد معه اي مع عدم المنع، يبقى ضمير في لانه يعود الى الاذن، والضمير في معه يعود الى عدم المنع، لانه قد يوجد معه يعني يوجد الاذن مع عدم المنع، وقد لا يوجد بمعنى ايه ان عدم المنع يوجد ولا يوجد الاذن، اللي هو طبعا هو بيستخدم الاذن بمعنى الاباحه، خليك فاكر، وقد لا يوجد يعني لا يوجد الاذن يعني لا توجد الاباحه، عليكم السلام زكاه، لا توجد الاباحه، يوجد الايجاب مثلا، نعم ايه ليه خلاص احنا عرفنا مقصوده ايه، انتهى الموضوع بقى، وقد لا يوجد، والاعم لا يستلزم الاخص، هو اذا وجد الاخص وجد الاعم مش كده، لكن اذا وجد الاعم لا يستلزم وجود الاخص، فيكون عدم الحرمه لا يستلزم الاباحه، فيصح تفسير الوقف بعدم الحكم، ده كلام الشيخ البيضاوي وفسره الشيخ الاسنوي، بعد ما فسره ابتدى يعترض، قال لي لا وفيما قاله نظر، ليه نظر يا عم الشيخ الاسنوي؟ قال لي ان المراد من الاباحه في هذه الصوره هو الاباحه العقليه، وهي عدم المنع لا الاباحه الشرعيه، حتى يقال لابد فيها من الاذن، ده اعتراض الشيخ الاسنوي، طبعا اعتراض الشيخ الاسنوي نفسه ممنوع، هذا الكلام ممنوع من الشيخ الاسنوي، لان الاباحه العقليه اللي هو بيذكرها الشيخ الاسنوي لها معنى ايه خاص، وهو عدم اشتمال العقل على عدم اشتمال الفعل او عدم معرفه العقل مصلحه او مفسده في الفعل، ان العقل لم يدرك في العقل مصلحه او مفسده، لكن اما عدم المنع فهو اعم منها، الاباحه العقليه احنا لما جينا قعدنا نقول ايه عند المعتزله في برضو احكام عقليه الايجاب، وقلنا ان هو اذا لم يدرك اذا كان هناك مفسده في الترك يبقى واجب، صح؟ في نظر العقل، وإذا كان هناك مفسدة في الفعل يبقى إيه؟ محرم، وإذا كان هناك مصلحة في الفعل يبقى مندوب، وإذا كان هناك مصلحة في الترك يبقى مكروه، وإذا لم يدرك العقل مصلحة ولا مفسدة يبقى مباح، تمام؟ أو عدم اشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة. من كتبهم موجودة. أما أنا بقول ما كتبهم موجود مطبوعة وكانت طبعاً المصرية العامة، تمام؟ طب دي الإباحة العقلية، لكن عدم المنع أعم منها، لأنه يتحقق في الواجب العقلي والمندوب العقلي والمكروه العقلي، فالجميع ليس ممنوعاً منها عقلاً، لأن العقل لا يحكم إلا بمنع ما كان في فعله مفسدة، لكن طب ما ليس فيه مفسدة العقل مش هيحكم بمنعه، فده هيشمل الواجب العقلي والمندوب العقلي والمكروه العقلي والمباح العقلي، فاعتراض الشيخ الإسنوي ليس في محله. واعلم أن المصنف لم يتعرض لمن يرد عليه السؤال، الشيخ أصلا البيضاوي قال تنبيه عدم الحرمة، ده ذكر الجواب على طول، احنا قلنا أن هذا جواب عن سؤال مقدر، صيغة السؤال قلناها، وعلى من يرد السؤال؟ قلنا يرد على من اختار الوقفة وفسر الوقفة بعدم الحكم. فهو بيقول لي واعلم أن المصنف لم يتعرض لمن يرد عليه السؤال ولا لكيفية إراده وقد ظهر أنه لا يرد من أصله على المصنف، لأن السؤال ده ورد على الأشعري مش ورد على المصنف. لأحدهما أنه لم يصرح باختيار الوقف، البيضاوي لما ذكر المسألة لم يذكر لنا اختياره مش كده، فلم يصرح باختيار الوقف. الثاني أنه حتى لما ذكر وقف الأشعري، الثاني أنه فسر الوقف بعدم العلم، صح؟ تفكرين ولا في المثل؟ ده مش اختيار البيضاوي، يعني البيضاوي أصلا لم يختر الوقف، لكنه ذكر مذهب الشيخ الأشعري وقال إنه الوقف وفسره بعدم العلم. يبقى السؤال ده يرد على المصنف. لا، هو الشيخ الإسناوي ما قالش انه اختار هذا. الثاني ده يعني هو يذكر الامرين اللذين لاجلهما ايه، قال بان هذا السؤال لا يرد على المصنف. من السؤال يقول ايه اللي هو اجاب عنه البيضاوي، السؤال كيف تقولون بانه لا حكم لهذه الافعال قبل البعثه، مع ان هذه الافعال امرها مردد بين حالين، اما ان تكون ممنوعه واما ان تكون غير ممنوعه. فقال هذا تقسيم عقلي حاصل، لانه مردد بين النفي والاثبات ولا واسطة بينهما، وإلا لازم ارتفاع النقيضين. فإذا كانت ممنوعة تبقى محرمة، وإذا كانت غير ممنوعة تبقى مباحة. ده السؤال، وعلى أي تقدير إذن هناك حكم، فكيف تقولون بعدم الحكم؟ فبيقول هذا السؤال يرد على مين؟ على الشيخ الأشعري، والشيخ البيضاوي ذكر الجواب لما قال تنبيه عدم الحرمة لا يستلزم الإباحة، صح؟ فقال لا يرد على المصنف. ليه؟ لأن المصنف من بداية المسألة لم يصرح باختيار الوقف، يبقى إزاي هيرد عليه السؤال ده؟ ما لعل مذهبه أن هناك حكم ولا نعلمه، أو هناك حكم ونعلمه مثلا، يبقى البيضاوي لم يصرح. الأمر الثاني أنه حتى عندما ذكر وقف الأشعري لم يفسره بعدم الحكم، وإنما فسره بإيه؟ بعدم العلم. طيب ومن اختار الوقف وفسره بعدم العلم، هل يرد عليه هذا السؤال؟ لا يرد. فيقول لأجل هذين الأمرين لا يرد هذا السؤال على المصنف، لأهل أمرين، أحدهما أنه لم يصرح باختيار الوقف، طب والثاني أنه فسر الوقف بعدم العلم. طبعا ولا يرد أيضا على الإمام الورازي في الحقيقة لما تقدم لك من كونه الورازي يختار التفسير بعدم العلم أيضا، إذا هذا السؤال لا يرد لا على البيضاوي ولا على الرازي. وحاصله أنه إيراد هذا السؤال الذي التزم أن يجيب عليه الشيخ البيضاوي إيراد على تفسير لم يرتضه، اللي هو تفسير الوقف بعدم الحكم، عن قائل غلط في إيه؟ في نسبته إليه، اللي هو مين اللي غلط في نسبته إليه؟ اللي هو الإمام، لأن المصنف غلط في نسبة هذا التفسير إليه. لا، الإمام الرازي مش هو. ارجع تاني احنا بس عشان هو قال ايه؟ قال وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الامام بعدم الحكم. فبيقول ايه؟ غلط المصنف في نسبته اليه. نسبة ايه؟ خلي الضمير بس في نسبته. نسبة ايه؟ يبقى لم يرتضه عن قائل حاصله انه ايراد، انا نفك الضمائر، حاصله أنه إيراد على تفسير لم يرتضه، أي لم يرتضي تفسير الوقف بعدم الحكم، تمام كده؟ عن قائل هو الرازي غلط في نسبته إليه، أي في نسبة إيه بقى؟ هذا التفسير إليه، لأنه قال وفسره الإمام بعدم الحكم. أنت فاكر يا شيخ فارس قلنا أن هنا هناك غلط في النقل وغلط وخطا في النقل وخطا في التفسير، فهو اخطا في النقل عن الرازي، يبقى اخطا في نسبه الكلام اليه، في نسبه التفسير اليه، واخطا ايضا في التفسير، تمام. طيب في نسبته اليه كما تقدم لمذهب لم يختر، اللي هو ايه؟ اللي هو مذهب الشيخ القائد الوقف، لانه البيضاوي لم يختر هذا، تمام. لكن كلام الإسناوي بيقول إيه؟ لمذهب لم يختر ده يعني يقتضي او يفهم منه ان المصنف قد اختار غيره من مذاهب المعتزله. احنا عندنا المذاهب اللي ذكرها البيضاوي اما الحظر اما الاباحه او الوقف، فانت بتقول انه لم يختار الوقف، يبقى اختار ايه؟ احد المذهبين الاخرين من مذاهب المعتزله، لان والامر ليس كما يفهم من كلام الاسنوي، لان البيضاوي حكى الخلاف ولم يختار شيئا. انا بقى لازم ابقى دقيق كده، هو الراجل حكى الخلاف صح، هل اختار شيئا؟ لا، يبقى حكى الخلاف من غير ان يكون قد اختار مذهبا من المذاهب. غاية الامر ان كل ما صنعه الشيخ البيضاوي انه ناقش الامام في التفسير المتعلق بالوقف، وذكر مختاره في التفسير فقط، لكن لم يذكر مختاره في المسألة. هو البيضاوي لم يذكر ايه مذهبه في المسألة، وانما كل ما في الموضوع انه يعني ناقش الرازي في تفسير كلام الاشعري، وبين اختياره في تفسير كلام الاشعري، لكن مش في بيان مذهبه. وقد التبس المقصود على كثير من شراح هذا الكتاب، فاجتنب ما وقعوا فيه من الوهم. تمام؟ طيب كده اي سؤال ولا نبدأ في الفصل الثاني؟